عندنا برنامج، مو برنامج، عندنا برامج نلحق في الشعر. هذه البرامج نلحق فيها ما يحتاجه الناس، وهذه البرامج استفدتها أولا من نفسي، والإنسان يستفيد من تجربته. نحن نتحدث إليكم على الانبساط، ما نتحدث كذا عند الناس. فكنت أحفظ أولا، كنت أحفظ، حفظت أشياء يعني سبحان الله كان وضع الوقت في غيرها أولى، لكن استفدت منها، مثل المكي والمدني لابن حصار، منظومة المكي والمدني تقدر مع الاستمرار في التفسير ونحو ذلك تعرف المكي والمدني، ولكن مع ذلك استفدت منها بيت كلكم تحفظونه، الذي هو: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من غيره. عرفت أن هذا البيت ولم أجد أحدا عزاه لأبي الحسن بن حصار في المكي والمدني، وحفظت أشياء في العلوم العقلية وغيرها، ولا زال يعني الحمد لله بعضها موجودا. الذي ينبغي أن توفر عليه قوتك هو المتون المعتمدة المهمة، هذا الذي توفر عليه قوتك. وهذه المتون تنقسم إلى قسمين: تأسيسي وتكميلي. تأسيسي يعني هذا لابد أساس طالب العلم، والتأسيسي قسمين: تأسيسي مشترك وتأسيسي مختص. تأسيسي مشترك يعني أكثر الطلبة أو كل الطلبة لابد التأسيسي هذا يأتون به، والذي فيه نوع اختصاص هذا قد يكون بعضهم يحفظه وبعضهم لا يحفظه. والتكميلي هذا يتنوع في تكميلي في السنة، في تكميلي في المتون، في تكميلي في لغة العرب درجة، وإن شاء الله تعالى النية موجودة في هذا الشيء هذا بإذن الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.